الشان ما رحت ارد الشان اسم الروح لبلادي اذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقه على الابطال تعزو بالقرم اللي يهاب الضد جانبها انا وكيل من يفتح وطن ما احترت الشام اسوم الروح لبلادي اذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقه على الابطال لعزو بالقروم اللي يذهب ضد جانبها تعزو من بني ياسب رجال تعس في الميدان تقول الله على طرق البلاء والموت حببها رجال كل ما العادي غزار الدوله العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جنايم الدماء جينا له بطيب إيمان ومن جانب غير الطيب لا يحمد عواقبها رجال كل بالعادي غزا ردونه العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جانب الدمان جينا له بالطيب إيمان ومن جانب غير الطيب لا يحمد عواقبها إذا الطامع غزانا ما نشذ بله خشوم أسنان خشوم سيوفنا في هامة الطامع نشذ بها رفعنا راية الحق وتركنا راية الشيطان يشرقها يغربها ويشرقها ويغربها تلاقت فيك يا الظفرة دروب القلب والشريان لو ان ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها تلاقت فيك يا الظفرة لو ان ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها ويلي وكل ما هب النسيم ومالت الاغصان يناسبك الفخر واللي تربوا فيك يناسبها تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان ولا تستوعب حجم الكتب واكبر مكاتبها زمان كان فيه الفعل غالب والكلام اوزان وحن بالفعل نوزن كلمة الضد ونغالبها مرامينا المدى ولنا على روس الجميم امكان ولنا المجد انتظر